إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشرع في باب جديد من أبواب الطهارة، وهو باب نواقض الوضوء. عرفنا إذن ما يستخدم في الطهارة وهو الماء، وعرفنا بعد ذلك الآنية التي يوضع فيها الماء، ثم ذكرنا أحكام الاستنجاء والاستجمار وآداب وسنن الخلاء، كيف يقضي الإنسان حاجته، وما يسن وما يكره وما يحرم. ثم بعد ذلك انتقلنا للكلام عن سنن الوضوء، وذكرنا فروضه وذكرنا شروطه، ثم عرفنا صفته وذكرنا المسح على الخفين. الآن ننتقل إلى نواقض الوضوء. الإنسان أيها الأحبة متى يتوضأ؟ كما قلنا في المقدمة، قلنا الطهارة ما تعريفها هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فقلنا إذن هناك حدث يحدث بالإنسان هو الذي يجعلنا نتطهر، إذا كان حدثا أصغر نتوضأ، وإذا كان حدثا أكبر نغتسل. طيب الآن نريد أن نتعلم ما هي الأسباب التي تسبب وجود حدث أصغر ببدن الإنسان. وقدمنا بمقدمة أن الحنابلة رحمهم الله تعالى الحدث الأصغر عندهم يحل بجميع البدن. هناك مذاهب ترى لا، ترى أن الحدث الأصغر يحل فقط بأعضاء الوضوء التي يجب غسلها. الحنابلة عندهم الحدث الأصغر يحل بجميع البدن مثله مثل الحدث الأكبر. إذا ما هي الأسباب التي تسبب حدوث الحدث الأصغر أو قيام الحدث الأصغر ببدن الإنسان؟ هذا الذي سندرسه في باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ثمانية. إذن هناك ثمانية ينبغي علينا أن نعدها، ثمانية هي التي تنقض وضوءك أيها المكلف. أولها قال: خارج من سبيل مطلقة. هذا أول ناقض من النواقض، ضعوا عليه واحد، لأن هنا يعني التعداد ربما سيشكل عليكم، فضعوا واحد عند هذه النقطة. ناقض أو خارج من سبيل مطلقة، كل ما يخرج من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء. قال مطلقا، وذكرنا في مقدمة أو مدخل إلى مذهب الإمام أحمد أنه إذا وردت لفظة مطلقا في النصوص أو على الإطلاق ينبغي تفسيرها. فما معنى مطلقا هنا؟ قالوا سواء كان هذا الخارج معتادا كالبول والغائط المعتاد الذي يخرج من القبل والدبر، أو كان غير معتاد. مثل ماذا؟ قالوا لو خرج الدود أو الحصى، هذا غير معتاد قد يخرج. إذا خرج الدود أو الحصى من مخرج الدبر أو القبل كذلك تتوضأ، ناقض الوضوء لأنه خارج من سبيل. قالوا لو خرج شيء طاهر، مثل ماذا؟ قالوا لو أن المرأة ولدت ابنا، ولدت طفلا عاريا من الدماء تماما، عاريا من الدماء يسمىها عند الفقهاء الولادة العارية من الدم، نادرة قليلة الوقوع لكنها قد تقع. الآن هذا الولد هو لم يخرج من سبيل من فرج المرأة، خرج، إذن هذا ينقض الوضوء، لا يوجب الغسل لأنها ولادة عارية من الدم، لكنه ينقض الوضوء. إذن إذا خرج من السبيل أي شيء كان معتادا أو نادرا، كان طاهرا أو غير طاهر، يجب عليك أن تتوضأ ويعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. هذا الأول. الثاني قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الناقض الثاني من نواقض الوضوء أيها الأحبة هو مركب من عدة أمور أو من عدة أشياء. أن يخرج بول أو غائط من غير السبيل المعتاد، ذكرنا في الدرس الماضي أو في الدروس السابقة أن في بعض الأحيان الإنسان قد يسد قبله أو دبره لعارض لمرض، فيأتي الأطباء يفتحوا له ثقب في البطن أو في المعدة حتى يخرج منه. الآن إذا خرج البول أو الغائط قليلا كان أو كثيرا من هذا الثقب الجديد فإنه كذلك ينقض الوضوء. ممتاز، وضحت هذه القضية. إذا خرج البول أو الغائط من غير المخرج المعتاد كالحالات الطبية أن الإنسان يفتح له فتحة في البطن أو في المعدة حتى يخرج منها، كذا أي بول وغائط يخرج منها فإنه يبطل الوضوء. ويضاف على هذا كثير نجس غيرهما، يعني إذا خرج من باقي البدن من أي منطقة في البدن، الآن انتهينا من السبيلين انتهينا، لكن الكلام عن غير السبيلين، إذا خرج من أي منطقة في البدن نجس، قيد الأول. قيد الثاني كثيرا فإنه ينقض الوضوء. هذا النجس الكثير غير البول والغائط، لأن البول والغائط قدمنا قليلا كان أو كثيرا إذا خرج من أي مكان في البدن ينقض. الآن إيش قال المصنف؟ قال وكثير نجس غيرهما، أي غير البول والغائط. فإذا خرج نجس كثير من أي مكان في البدن من غير السبيلين وكان غير البول والغائط فإنه يبطل الوضوء. مثال ماذا؟ القيء. إنسان تقيأ بكثرة، طب ما ضابط الكثرة؟ قال كثير. ضابط الكثرة يقولون رحمهم الله تعالى كل إنسان بحسبه، هذه تعود إليك. هذا تحديد ضابط الكثرة مهم، كل إنسان بحسبه. لا يوجد عندنا ضابط شرعي ولا ضابط في النصوص اللغوية، والله مثلا بمقدار 5 لتر ولا 10 لتر ولا 500 ملي، لا يوجد. فهنا قالوا يعود إلى كل إنسان بحسبه. فمثلا إنسان تقيأ هو في نفسه، هل هذا القدر الذي خرج منه من القيء كثير أو قليل؟ يقدر ويبني عليه، إن رآه قليلا لا يتوضأ، إن رآه كثيرا يتوضأ. يعني هل يحتاج أنه يسأل الناس يا جماعة هل هذا كثير أو قليل؟ لا، خلص قالوا كل إنسان بحسبه ينظر ويقدر. طيب مثل كمان ماذا؟ مثل الدم الكثير عند الحنابلة، لأن الدم نجس عند الحنابلة. فإذا خرج دم كثير بهذا القيد، القيء الكثير، الدم الكثير، إذا خرج من الإنسان فإنه ينقض الوضوء. طيب لو خرج دم من السبيل من القبل أو الدبر، هذا ينقض مطلقا قليل وكثير، ولأن قدمنا كل ما يخرج من السبيلين ينقض مطلقا فرغنا منه. الآن الخارج من بقية البدن نفصل فيه، إذا كان بولا أو غائطا كذلك ينقض كثيره وقليله، إذا كان نجسا غيرهما فإنه لا ينقض إلا كثيره، وانتهت المسألة. نعم، لذلك مثلا من المسائل المعاصرة قضية سحب الدم. الآن يذهب الإنسان يتبرع بدمه، يخرج وحدة أو يخرج مثلا وحدتان من هذا، في عرف الإنسان يعتبر كثير، فإنه يعتبر ناقض الوضوء. فمن يسحب الدم يتبرع بالدم أو احتاج أن يأخذ منه دم لأخ أو ما شابه ذلك، يجب عليه أن يتوضأ عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب ثم قال الناقض الثالث وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. هذا الناقض الثالث أيها الأحبة زوال العقل. إذا زال عقل الإنسان، وزوال العقل له عدة صور، قد يكون بالجنون، قد يكون بالإغماء أغمي عليه، وقد يكون مثلا بالسكر، إنسان سكر والعياذ بالله، وقد يكون بالنوم. فهذه 4 صور، الجنون والإغماء والسكر والنوم. ففي هذه الصور جميعها ينتقض وضوءه بمجرد أن زال عقله، لأن زوال العقل مظنة أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر. إلا حالة واحدة استثنائية، ماذا قال؟ قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد بهذا القيد. فإذا نام الإنسان، إذا القضية في النوم فقط ليست في الجنون ولا في الإغماء ولا في السكر، تتعلق بالنوم. إذا نام نوما يسيرا، هذا القيد اليسير هنا ما هو؟ دائما كما قلنا هذه ألفاظ مبهمة ينبغي للطالب أن يستشرحها. ما معنى اليسر والكثرة؟ أحيانا يكون لها ضابط شرعي، وأحيانا يكون ضابطها عرفي، والضابط العرفي يختلف، أحيانا يكون بكل إنسان بحسبه، وأحيانا يكون بواقع المجتمع. فينبغي على الطالب عند دراسته للمتون الشرعية يرحمك الله أن يهتم بضبط هذه الأمور. قال نوم يسير، ما ضابط النوم اليسير؟ الزركشي رحمه الله تعالى يقول من الحنابل، طبعا الزركشي الحنبلي، لأن هناك زركشي شافعي ولا المراد الزركشي الحنبلي، يقول رحمه الله تعالى إذا كان الإنسان مثلا مستلقيا مغمضا عينيه كان يسمع ما يقال حوله ويفهم، فهذا لم ينم أصلا، يسمع وماذا؟ ويفهم. طيب إذا كان يسمع ما حوله ولكنه لا يفهم، هذا يحدث مع الإنسان، سامع ضجيج ولكن هو من شدة التعب والنعس لا يفهم ما يقال، قال هذا يسمى نوما يسيرا، هذا هو النوم اليسير. طيب قال الحنابلة قال إذا رأى رؤيا، إنسان نائم يظن أنه نام نوما يسيرا، فقال بس يا شيخ أنا شفت رؤيا وأنا نائم، شفت نفسي رايح على الدكان وجيت، قلنا انتهى هذا النوم طويل. فإذا قال رأى رؤيا هذا يعتبر نوما طويلا، ولكن كل هذه الأمور في الحقيقة مرجعها إلى العرف أقرب من التحديدات بالرؤيا وعدم الرؤيا. لكن الحنابلة ينصون يعني إذا نام نومة رأى فيها رؤيا انتهت القضية، يعتبر نوم كثير. تستيقظ تذهب تصلي من دون وضوء، إذا رأيت الرؤيا هذا نوع كثرة وطول. أما إذا يرى رؤيا وكان يسمع الكلام الذي حوله ولكن لا يفهمه فهذا نوم يسير، ومرجع المسألة في أغلبها إلى العرف. إذن إذا نام نوما يسيرا، الآن في قيد، نعم ما زلنا نوما يسيرا، قال من قائم أو قاعد، إنسان قائم واقف نام نوما يسيرا نعم هذا نقول لا ينتقد وضوءك، أو إنسان قاعد بهيئة المتمكن، وهذا قيد. القعود المراد به التمكن هنا، فلو كان قاعد لكنه معتمد على جدار أو مستند أو مثلا محتب يرفع قدميه إلى الأعلى ويحتبي، هذا كله ناقض للوضوء. فالمراد بالقعود هنا القعود على هيئة التمكن، بأن لا يكون مستندا ولا محتبيا. فإذا كان قعوده على وجه الاستناد مستند إلى حائط أو جدار أو سارية في المسجد أو محتبي، الاحتباء كما قلنا أن ترفع يديك وتضعها، أن ترفع عفواً قدميك وتضع يديك عليها، فهذا كذلك لا يعتبر تمكن. طيب لماذا فقط هاتان الهيئتان القيام والقعود المتمكن؟ لأن في هاتين الهيئتين أيها الأحبة يكون مخرج الدبر مغلق تماماً، أو مغلق بحيث لأنه لو خرج شيء يشعر به الإنسان مباشرة في حالة القيام والقعود المتمكن. أما في غير هذه من الحالات الأخرى من الهيئات الإنسان، فإنه قد يخرج منه شيء وهو نائم نوم يسير من حيث لا يشعر. فالقيام إنسان إذا نام نوم يسير وهو قائم مباشرة إذا خرج منه شيء يشعر، لذلك قالوا إذا نام نوم يسير وهو قائم لا ينتقد وضوءه. وكذلك القعود المتمكن إذا كان نوما يسيرا فإنه في العادة يشعر إذا خرج منه شيء. إذن قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، فهذه الحالة يسير النوم من القائم أو القاعد استثنيناها لا ينتقد الوضوء، وما سوى ذلك فإنه ينتقد. ثم قال رحمه الله تعالى قال وغسل ميت هذا الناقض كم رقمه يا شيخ؟ أربعة. غسل ميت، ما معنى غسل ميت؟ إذا مات إنسان فقمت أنت بتغسيله. الآن إذا غسلته أو حتى لو غسلت بعضه عليك أيها المغسل أن تتوضأ، عليك أيها المغسل أن تتوضأ. فتغسيل الميت يعتبر عند الحنابلة ناقضا، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والمغسل أيها الأحبة هو الذي يباشر عملية التغسيل وليس الذي يصب الماء. يعني الشخص الذي يصب الماء هذا لا يسمى مغسل، لا يوجد عليه وضوء. المغسل هو الذي يقلب الميت، سواء قلبه كله أو بعضه، مثلا قد يتقاسم الناس، واحد يغسل قدمي واحد يغسل، يعني لا نشترط أن يغسل جميع الميت، لو اشترك جماعة في غسل الميت كلهم عليهم أن يتوضأوا. طيب هذا هو الرابع. الآن الخامس. طيب سؤال قبل ننتقل للخامس، لو يمم الميت، أحيانا في أحوال مثلا يكون الميت محترق حروق شديدة لا سمح الله، صلى الله العافية، يتيمم، قال الأطباء هذا الرجل إذا غسل سيتفتت لحمه، ففي هذه الحالة نعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم. الآن لو أن شخصا يمم هذا الميت هل عليه غسل أو عفوا هل عليه وضوء؟ لا، لذلك قال غسل الميت، قيده بالغسل. فإذا يمم الميت فالذي يممه لا يجب عليه الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو التغسيل فقط وليس التيمم. طيب ثم قال وأكل لحم إبل، هذا الناقض الخامس. هذا انفرد فيه الحنابلة عن جمهور أهل العلم، يرون أن من يأكل لحم الإبل، ولحم هذا قيد، كلمة لحم هذا قيد، لو أكل شيء من الإبل غير اللحم لا ينقض وضوءه. فإذا أكل لحم الإبل خاصة من الإبل، إذا أكل لحم الإبل خاصة فإنه ينتقض وضوءه. فمثلا لو شرب لبنها لا ينتقض وضوءه، لو أكل شيئا من أعضائها ليس باللحم لا ينتقض وضوءه، إذا أكل لحم الإبل ينتقض وضوءه. قالوا سواء كان عالما بالحديث أو غير عالم، عارفا بالحكم أو غير عارف. جاءك رجل يا شيخ ويستفتي، قال لك يا شيخ أنا أكلت لحم إبل، رجل عامي، أنت الآن حنبل المذهب، هل تسأله والله شيخ تعرف الحديث؟ قال لك والله ما بعرف، خلاص وضوء صلاتك صحيحة ما في مشكلة، أنك ما بتعرف الحديث المرة الجاية تتوضأ. نقول لك لا، الحنابلة في هذه المسألة يقولون سواء كان عارفا أو غير عارف، عالما بالحديث أو غير عالم، يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الفاسد. قال وأكل لحم إبل، وذكرنا على الخصوص. ثم قال والردة، هنا يبدأ العد يختلف معنا. إذا حسبنا الردة قيد أو أحد النواقض، وحسبنا وكل ما أودب غسلا غير موت الناقض، سيخرج العد معنا تسع نواقض. لذلك في الحقيقة الردة ندخلها مع ما بعدها، فنقول الردة وكل ما أوجب غسلا غير موت. يقول الحنابلة نترك الردة وننتقل إلى التي بعدها، كل ما أوجب غسلا، يعني كل موجبات الغسل. الآن سيأتي في الباب الذي يليه موجبات الغسل سبعة، انظر في الباب الذي يليه قال موجبات الغسل سبعة، كل موجب من موجبات الغسل عند الحنابلة فإنه يوجب الوضوء. موجبات الغسل مثل ماذا؟ الحيض، النفاس، خروج المني دفقا بلذة بالنسبة للمستيقظ وبالنسبة للنائم الاحتلام، إسلام الكافر أو توبة المرتد، هذه الأمور كلها توجب ماذا؟ غسلا. إذا أوجبت غسلا أوجبت الوضوء معها. فعندهم واجبات الغسل كلها ناقض من نواقض الوضوء. ومنها طب قلنا من واجبات الغسل إسلام الكافر وتوبة المرتد عودته إلى الإسلام. فالردة التي ذكرها قبلها هي تدخل ضمن قوله وكل ما أوجب غسلا أوجب ماذا؟ وضوءا. استثنى شيئا واحدا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، ما هو؟ الموت. فلو أن إنسانا مات ألا يجب تغسيله؟ طيب هل يجب وضوءه أثناء الغسل؟ لا. الوضوء للميت هل يجب علي أنا مغسل للميت هل يجب علي أن أوضئه؟ لا، يسن لي أن أوضئه، أما تغسيله فهذا فرض. لذلك كل ما أوجب غسلا عندهم قاعدة أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه إذا حدث بالإنسان موت وقع مات الإنسان فإنه يجب تغسيله ولكن لا يجب أن يوضئه. وقلنا والردة تدخل ضمن هذا الحد العام، لأن الردة هي من الأمور التي توجب الغسل كما سيأتي معنا، إذن فهي تبعا توجب الوضوء، فلا معنى أو فلا حاجة إلى فصلها. ثم قال ومس، الآن انتبهوا للقيود في هذا الناقض السادس. قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، هاي تحتاج فيها قيود ينبغي التنبؤ عليها. الآن إذا قام الإنسان هذا السادس يا إخوانا أنت السادس، لأن أنا قلت لكم الردة السابع شيخ، لا صحيح عفوا صدق هو السابع، لأن أنا انظرت إلى هذا صحيح هو السابع، هذا هو السابع. ما هو؟ قلنا إذا مس فرج آدمي، إذا جاء الإنسان إلى فرج آدمي فمسه أو مس فرجه بشكل عام، هنا فرج آدمي عامة. قال مس فرج آدمي، كلمة فرج كما قلنا في بعض النصوص الفقهاء تطلق ويراد بها القبل والدبر، وأحيانا يطلق الفرج ويراد به فقط القبل، فينبغي عليك الاهتمام بالنص. هنا الفرج أطلقت وأريد بها ماذا؟ القبل خاصة المقدم، لأنه قابلها بماذا؟ بالدبر. ممتاز. قال ومس فرج آدمي، هذا قيد، إذن مس الفرج المراد به هنا كما قلنا القبل. آدمي أخرج بماذا؟ هذا القيد أخرج به البهائم، فلو أن الإنسان مس فرج بهيمة لحاجة من الحاجات كذلك لا ينتقض وضوءه، إذن فرج آدمي. ثم قال متصل، فرج الآدمي المتصل، فلو أن فرج الآدمي ذكره قطعه الطبيب ووضعه لمرض حل به أكل دخلت عليه نسأل الله العافية فاضطر أن يقطع الذكر، الآن هذا الذكر المقطوع لو أن إنسانا مسه هل ينتقد وضوءه؟ لا، لأنه لا يوجد فيه حياة. إذن مس فرج آدمي متصل. ثم قال أو حلقة دبره، إذن الفرج أو حلقة الدبر. فإذا مس الإنسان حلقة الدبر، والمراد بالحلقة أيها الأحبة الحلقة الباطنة التي يخرج منها أجلكم الله الغائط، وليس ما بين الإليتين الظاهر، ليس هذا المراد بالحلقة. الحلقة المراد بها الحلقة الباطنة المخبأة التي يخرج منها، هي مغطى، لكن لو أن إنسان أدخل أصبعه فمس هذه الحلقة في هذه الحالة ينتقض الوضوء. ثم قال ومس أو حلقة دبره، ثم ذكر الشيء الذي يمس به، قال بماذا؟ بيد. قال بماذا؟ بيد. إذا لو مسها بغير اليد بمفهوم المخالفة هل ينتقض وضوءه؟ لو مسها بالقدم، لو مس الفرج أو حلقة الدبر بالقدم أو بأي عضو آخر، ظاهر العبارة أنه لا ينتقض وضوءه، لكن في الحقيقة هناك عضو آخر لو مس به ينتقض الوضوء كذلك. قالوا الذكر، لو مس بس بقيد، لو مس بذكره قبلا لأنثى أو دبرا لأنثى أو لذكر كذلك ينتقض وضوءه، فهذا نزيده. إذن هو ماذا قال؟ قال المس الذي ينقض الوضوء، مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره، قال يشترط أن يكون باليد، يشترط أن يكون بماذا؟ باليد. نحن نزيد شيء آخر يذكره الحنابلة، قال أو بذكر، لو أنه بذكره مس قبل امرأة زوجته، أما من الإماء على القواعد القديمة مس فرج امرأة قبلها، أو مس ماذا؟ بذكره، أو مس دبرا، سواء كان دبر ذكر والعياذ بالله مثلا ممن يفعل فواحش، لكن الكلام الآن عن التقعيد، مس بذكره دبر رجل أو دبر امرأة كذلك أو حتى خنثى على التفاصيل، لكن هم من الآن الذكر والأنثى، فلو مس بذكره دبرا كذلك ينتقض وضوءه بمجرد المسيس، أما لو مس بذكره ذكرا لا ينتقض وضوءه. انظر هذه التفاصيل الدقيقة كيف العلماء عندهم كل شيء بحسابه. إذا مس بذكره ذكرا لا ينتقض الوضوء، هذا نخرج من هذه القاعدة. لكن الكلام إذا مس بذكره قبل امرأة أو مس بذكره فرج دبرا مطلقا سواء كان لأنثى أو لذكر فإنه ينتقض وضوءه، فهذا نزيده على هذه المسألة. لكن في كل صور المس يشترط شرط هو أخره لكن أذكره أنا هنا، ما هو؟ أن يكون المس مباشرة بلا حائل. فلو كان على اليد حائل أو كان على الذكر حائل كف مثلا، كان لابس كفوف في يده أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة لا ينتقض الوضوء. طيب يأتي مثلا مسألة شهيرة يسألوا عنها النساء خاصة، يقول يا شيخ أنا مثلا أنظف ابن الصغير. أنظف ماذا؟ ابن الصغير عمره أقل من 7 سنوات. نقول على قواعد الحنابل رحمه الله تعالى، نعم إذا نظفت المرأة ابنها الصغير فمس ذكره ينتقض وضوءها. طيب ما الحل؟ نقول ضعي حائل تلبس كف، إذا أردت أن لا ينتقض الوضوء نقول ضعي حائل على يدك إذا أردت أن لا ينتقض الوضوء. فعند الحنابل رحمه الله تعالى إذا مست المرأة فرج ابنها الصغير حتى ولو كان دون 7 فإنه ينتقض وضوءها، لأنه ماذا قال؟ قال ومس فرج آدمي. عمم، هل قال آدمي عمره كذا أو عمره من 7 سنوات فصاعدا؟ لا، بخلاف المسألة التي تريها فإنها محددة بعمر. أما هذه المسألة أي آدمي بأي عمر، 7 أقل أكثر لا يهم. لذلك قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد بغير حائل، ونحن زدنا قضية الذكر إذا مس به، وهنا يدخل قال ولو صغيرا، ذكرنا الصغير ونزيد يعني من باب طبعا التوضيح قال ولو سهوا. فعند الحنابل في هذه القضية أنه التشدد يعتبرون الناس أنه لو سهوا، يعني مثلا يدك بالخطأ من هنا أو من هنا أو من هنا ضربت بالذكر أو ما شابه ذلك انتهت القضية. فلا يشترط تعمد مباشرة الذكر باليد، ولا يشترط مثلا الشافعية رحمهم الله تعالى يشترطون بطن الكف، لا احنا ما عندنا، عندنا بطن الكف حرف الكف وظاهر الكف، المهم بما أنها بين الكف إلى طبعا اليد هنا المراد بها، هذا انتبهوا عليه، المراد باليد هنا من الأصابع إلى الرسغ، المراد بها من الأصابع إلى الرسغ. فلو مس مثلا بهذه المنطقة لا تدخل، فلا تدخل في مطلق اليد، فهذا قيد، المراد باليد من الأصابع إلى الرز فلا تدخل الذراع ولا المرفق، هذا أمر. ويستثنى كذلك أظافر اليد، لو أن أظفار اليد هي التي ضربت بالذكر، الأظفار فقط هي التي ضربت كذلك لا ينتقض الوضوء. فاليد هنا ينبغي عليك أن تخصصها بأنها إلى الرزغ وتستثني الأظفار، فلو الأظفار فقط هي التي ضربت بالذكر ما عندنا إشكال، لأنهم يعتبرونها مادة ميتة لا يوجد فيها حياة. طيب ثم قال الناقض الثامن، هذا الثامن أكيد يا أخوان ها؟ طيب الناقض الثامن قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. الناقض الثامن والأخير أيها الأحبة أن يأتي الذكر فيلمس أنثى بقيد، ما هو؟ بشهوة وبلا حائل، هذان قيدان، أن يلمس ذكر أنثى بشهوة بلا حائل، أو العكس أن تلمس الأنثى ذكرا بشهوة بلا حائل، كذلك ينتقض الوضوء. طب قالوا المشايخ ولو لمحرم، يعني أخته لو مس أخته زوجته أمه، نقول إذا وجد هذان الشرطان الشهوة وعدم وجود حائل نعم كذلك ينتقض الوضوء. فلا يشترط أن تكون المرأة أجنبية، يظن البعض المرأة تكون أجنبية، لا، حتى ولو كانت محرما حتى ولو كانت زوجة، إذا مس الذكر زوجته أو محرمه أو امرأة أجنبية بشهوة من غير حائل انتقض وضوءه. طيب إذا مسها من غير شهوة ما عندنا إشكال، إذا مسها بشهوة لكن كان على يده حائل مثلا أو بهذه المنطقة أو ما شابه ذلك عندنا إشكال؟ لا. طيب نلاحظ هنا فرق، هل هنا قيد المس باليد؟ لا، في مسألة مس الفرج قيدناها باليد أو الذكر بضوابطه، في لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر بأي عضو إلا ما سيستثني. فماذا قال؟ قال أو ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. فيهما تعود على ماذا؟ لا، على المسألة على المسألتين السابقتين، لذلك قلت لكم مؤخر قضية الحائل، ويقول بلا حائل فيهما أي في المسألة السابقة وهي مس فرج آدمي متصل، وفي هذه المسألة، عرفت؟ طيب يمكن، ها يمكن أن نترجمها على هذا الكلام، بلا حائل فيه ماء في الطرفين، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تعود على المسألتين السابقتين، لأنه ذكرنا في مسألة مس الفرج آدمي أن يكون بلا حائل، وكذلك في هذه المسألة يشترط أيضا عدم وجود الحائل، فالأقرب والله أعلم أنها تعود يعني فيه ماء في كلا المسألتين. قال بلا حائل فيه ماء، الأسئلة شغلنا دعها فقط آخر أبشر. مسألة لمس الذكر الأنثى، جاء ذكر فلمس أنثى بأي عضو؟ نقول له هل مسستها بشهوة؟ قال نعم. قلنا له هل كان هناك حائل منك أو منها، يعني أنت فيك حائل وهي عليها حائل؟ قال كذا لا يوجد حائل، مسست جلد لجلد مباشرة. نقول له انتقض وضوءك. إذا انتفى أحد هذين الأمرين، قال لا لم أمسها بشهوة، لا ينتقض وضوءه. قال لا مسستها بشهوة لكن كان هناك حائل لم يكن مس مباشر، لا ينتقض وضوءك. فهذه المراد بهذه المسألة أن يكون مس مباشر مباشر من ذكر لأنثى أو أنثى لذكر، لكن استثنى أشياء. ماذا قال؟ قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها. الشعر والسن والظفر أيها الأحبة عند الفقهاء بشكل عام ليس فقط عند الحنابلة يعتبرونها يعني أعضاء في الإنسان ميتة لا يوجد فيها حياة، لأنها لا يوجد فيها حياة لذلك تختلف أحكامها عن أحكام باقي الأعضاء. فيقولون لو أن الذكر هذا الذي أتى على الأنثى ليمسها بشهوة بلا حائل مس منها الشعر فقط أو مس منها السن أو الأظفار، هذه الأعضاء الثلاث قالوا هذا لا ينقض الوضوء، فيجب حتى ينتقض وضوء أن يمس غير هذه الأعضاء الثلاث، فهذا شرط زائد. فإذا مس شعر امرأة ما عندنا إشكال في قضية نقض الوضوء، وكذلك إذا مس سنها وظفرها. طيب والعكس قال ولا بها، قال لا لشعر وسن وظفر، قال ولا بها. الآن هو مس جلدها ولكنه مسه بشعره هو أو بظفره هو أو بسنه هو، إذا تصورت المسألة يعني خليها على الأظفار هي قد تكون أقرب المسائل. فلأنه بظفره مس جسد امرأة بشهوة من غير حائل كذلك لا ينتقض الوضوء، فيجب أن يكون الممسوس يعني الممسوسان كلاهما الممسوسان كلاهما جلد بجلد، أما السن والشعر والظفر فهذه نستثنيها، فإذا مس بها أو كانت هي الممسوسة لا ينتقض الوضوء. لذلك قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني ولا إذا كانت هي الآلة التي مس بها. ثم استثنى قال ولا من دون سبع، هذا قيد يختص بهذه المسألة. قلنا لكم في المسألة الأخيرة سيتم وضع عمر، في المسألة السابقة ما في عمر، في هذه المسألة في عمر. ما هو؟ إذا كان الذكر مس فتاة دون سبع، ست سنوات، خمس سنوات، أربع سنوات، لم تكمل السبع، ففي هذه الحالة لو مسها بشهوة وبغير حائل لا ينتقض وضوءه، لأنهم يقولون ما دون السبع هذه لا يتصور فيها الشهوة إلا عند الشذاذ الآفاق، وهؤلاء لا عبرة بهم. جيد. وكذلك الأنثى إذا مست ذكرا دون سبع لا ينتقض وضوءها حتى ولو كان بشهوة ومن غير حائل، لأنه ليس موضعا للشهوة. لكن هنا قيد يعود إلى المسألة هذه والمسألة التي سبقتها. قال رحمه الله تعالى ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني في هذه المسألة وفي المسألة التي سبقتها الذي ينتقض وضوءه من هو؟ هو اللامس. أما الملموس مثلا في المسألة السابقة إذا كان ممسوس فرجه أو حلقة دبره لو مسها من نفسه انتهت القضية وأكيد انتقض وضوءه، لكن الكلام لو مس الفرج أو حلقة الدبر من غيره من زوجته أو من شيء آخر يحل له أو طبيب مسها من مريض أو ما شابه ذلك، فهنا ينتقض وضوء من؟ اللامس. أما المريض مثلا الممسوس فرجه أو دبره لا ينتقض وضوءه. وكذلك في مسألة لمس الذكر للأنثى بشهوة أو العكس أو الأنثى للذكر بشهوة، الذي ينتقض وضوءه فقط من؟ اللامس. أما الملموس قالوا حتى ولو وجد من الملموس شهوة، يعني رجل مس امرأة بشهوة بلا حائل مباشرة على الجلد، الآن هي وجدت منها الشهوة، قالوا حتى لو وجدت منها الشهوة لا ينتقض وضوءها هي، لأنها ليست المبادرة للفعل، وإنما ينتقض وضوء من؟ اللامس. هذا مطلقا في هذه المسألة وفي التي سبقتها. ومن شك الشهوة يعني النية أنه يلمس بنية الشهوة، يعني هو الذي ذهب إلى الشهوة شيخ، هذا مش نية، هذا شعور داخلي. ما هو يعني هو مبتدأ بالشعور، هو شعور داخلي بمجرد أذا وضع اليد وهو يشعر من نفسه أنه ما تحرك هذه الحركة إلا بشهوة، وهذه الأمور شيخ من الضروريات عند المناطق. يعني هذا يشعر الإنسان بنفسه، لا يمكن يقول والله أنا مش عارف أنا بشهوة ولا بدون شهوة، لا يعقل. الشهوة شيء يشعر بها الإنسان، فلا يستطيع أن يقول والله لم أنوي الشهوة أو نويتها، لا تتعلق بها النيات. الوجدانيات الجوع، هل مثلا يقول أنا جائع يشك الإنسان والله أنا جائع ولا لست بجائع؟ هذا شيء وجداني، أنا حزين أنا سعيد، هذه الوجدانيات تسمى ضروريات. الضروريات لا يوجد فيها نيات أو يشك الإنسان فيها، معلومة يقينا قطعا عند الإنسان من دون حاجة إلى نية ولا ما شابهها. إذن قال ولا ينتقض وضوء ملموس المطلقة. ثم قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. الآن أعطاه قاعدة عامة، أعطاه قاعدة عامة تبني عليها. في أي حالة كنت متوضئا فيها فشككت هل أحدثت أم لم تحدث، ما الأصل؟ الأصل أنك متوضئ، تبني على اليقين. اليقين أنك كنت متوضئ، أنت تجزم أنك كنت متوضئا، ثم تشك هل ذهبت إلى دورة المياه أو لم أذهب، هل أحدثت أخرجت أو لم أخرج. فنقول اليقين أنك متوضئ. الآن هذا شك، طب قال لك يا شيخ أنا وصلت لغلب الظن، وصلت إلى غلبة الظن أني أحدثت. نقول حتى لو وصلت إلى غلبة الظن عند الحنابلة رحمه الله تعالى لا عبرة بها، العبرة باليقين. إذا تيقنت 100% أنك أحدثت بعد الوضوء نقول نعم. إذا بقيت ضمن دائرة الشك، لذلك الشك عند الفقهاء وعند اللغويين ليس هو الشك عند المناطق، الشك عند الفقهاء رحمه الله تعالى يشمل غلبة الظن والظن والشك المنطقي الذي هو استواء الأمرين. أما الشك عند المناطق وعند الأصوليين هو الشك الذي باستواء الأمرين. لذلك هذا مما التنبؤ عليه، إذا الطالب كان يقرأ في علوم أخرى ينتبه على مصطلح الشك عند الفقهاء وفي علم القواعد الفقهية. الشك يشمل غلبة الظن وما تحت اليقين. فإذا كما قلنا شك الإنسان، إنسان مثلا كان محدث، العكس كان محدث متيقن أنه محدث، ثم الآن يتذكر هل ذهبت توضأت أو لم أتوضأ، يحدث نفسه ما وصل إلى يقين أنه توضأ ما تذكر، نقول إذن المتيقن أنك محدث فيجب عليك الوضوء. لذلك قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. ثم قال الآن عرفنا نواقض الوضوء التي تسبب قيام الحدث الأصغر بالإنسان. هو يريد أن يبين لك الآن إذا قام بك ناقض من نواقض الوضوء هذا يمنع عليك القيام ببعض التصرفات، صحيح؟ أنت الآن بك حدث أصغر لم تتوضأ، إذن هناك تصرفات أنت ممنوع أن تقوم بها حتى تتوضأ، ما هي؟ قال وحرم على محدث، المراد بالمحدث هنا الحدث الأصغر، المراد بالمحدث هنا الحدث الأصغر، وإن كان سيدخل فيها الحدث الأكبر كما سيأتي معنا، ولكن لأن السياق يتكلم فيها عن الحدث الأصغر فقيدناها بالحدث الأصغر. ما الذي يحرم عليك أن تفعله قبل أن تتوضأ وأنت محدث الحدث الأصغر؟ قال مس مصحف، هذا أول شيء يحرم عليك أن تمس المصحف. وكلمة المس في العادة أيها الأحبة إذا أطلق الفقهاء يقصدون بها ماذا؟ المس المباشر بلا حائل، كما مر معنا في قضية مس الفرج. فالمراد المس هنا المس ماذا؟ المباشر بلا حائل. فلو كان مصحف أمامك فقلبته بحائل في يدك، وضعت في يدك كف وقلبته، ما عندنا إشكال. فالمراد بالمس المس المباشر، تضع يدك على المصحف مباشرة وأنت محدث حدثا أصغر. طيب قال لك يا شيخ أنا ما وضعت يدي على المصحف، وضعت على الهوامش، الهوامش التي لا يوجد فيها كتابة، في إشكال؟ نقول نعم، هذه تتبع للمصحف، هذه تتبع للمصحف، والتابع يأخذ حكم المتبوع كما يقول أصحاب القواعد. فحتى لو مسست الهوامش المنطقة التي تتبع للمصحف وإن لم يكن فيها كتابة قرآنية كذلك لا يجوز. طب قال لك أنا مسست ورقة، ما مسست مصحف، ورقة فيها قرآن وضعت يدي على القرآن فيها، هل يجوز؟ كذلك لا يجوز. فليس العبرة فقط بالمصحف، قال حتى لو كانت ورقة فيها قرآن كذلك لا يجوز عليك أن تمسها. طيب لو كان تفسير، كتاب تفسير فيه قرآن، لا ما عندنا إشكال في هذه الحالة، لأنه في العرف مثل رجل مسك تفسير ابن كثير وقال أريد أن أقرأ قرآن، ما أنا متوضئ عندي حدث أصغر لا أريد استخدم الماء الجو بارد، مسك تفسير ابن كثير وبدأ يقرأ منه القرآن، مثلا التفسير يضعون في الأعلى القرآن فبدأ يقرأ منه، هنا لا إشكال لأنه هذا لا يسمى مصحفا في العرف ويسمى تفسيرا، بغض النظر كما يقولون كان التفسير هو الأكثر أو الأقل أو ما شابه ذلك لا يهم، المهم أنه كان تفسيرا. فلو مسكت تفسير الجلالين مثلا، تفسير الجلالين مشهور صغير التفسير، لذلك تجد الصفحة أغلبها قرآن والتفسير قليل، حتى هذا كما يذكر الحنابلة ظاهر إطلاقهم أنه يجوز للإنسان أن يمسه بالمباشرة، لكن لا يضع الأصابع على القرآن. هذا يعني حتى في التفسير لا تباشر القرآن بأصابعك لأنك محدث حدثا أصغر. طيب ثم قال وصلاة يحرم على المحدث كذلك أيها الأحبة ماذا؟ الصلاة، وهذا أمر مفروغ من ويدخل ضمن الصلاة عند الحنابلة فقط هذا الذي ينبي عليه رحمك الله سجود التلاوة والشكر، سجود التلاوة وسجود الشكر عند الحنابلة يدخل ضمن الصلاة فكذلك لا يصح بدون طهارة. ثم قال وطواف كذلك الطواف يجب أن يكون متوضئا فيمنع من به حدث أصغر من أن يطوف ويكون طوافه باطلا. ثم قال وعلى جنب، الآن لما ذكروا الأمور التي تمنع على من به حدث أصغر وكانت هذه الأمور التي ذكرها تشترك يعني يشترك منعها على من به حدث أكبر تكلم عن من به حدث أكبر، وإن كان هذا الباب خاص بنواقض الوضوء لكنه ذكر فيه كذلك المن به حدث أكبر. الآن هو سيذكر ما الذي يمنع عليه ثم في الفصل الذي بعده سنذكر موجبات الغسل. فهذه المسألة الآن التي سنذكرها الأصل أنها تتعلق بباب الغسل لكنه ذكرها في باب نواقض الوضوء لاشتراكها مع نواقض الوضوء نوع اشتراك. ثم لذلك قال وعلى جنب ونحوه ذلك، أي يحرم على جنب ونحوه. من نحوه؟ الآن هذه عبارة مبهمة، من يقصد بنحوه؟ هذا سؤال نريد جوابا سريعا. الحائض والنفساء ومن قام به حدث أكبر، فالجنب ومن قام به حدث أكبر أيها الأحبة يحرم عليه ذلك. إيش ذلك؟ أي ما ذكره في الحدث الأصغر، مس المصحف والصلاة والطواف، ولكن هناك أمور تزاد في الحدث الأكبر. ما هي؟ قال وقراءة آية قرآن. فمن به حدث أكبر يحرم عليه مس المصحف ويحرم عليه كذلك قراءة ولو آية واحدة من القرآن، ولو آية واحدة من القرآن يحرم عليه أن يقرأ. طب يا شيخ لو قرأ نصف آية؟ نقول لو قرأ نصف آية إذا كانت هذه الآية طويلة مثل آية الدين كذلك يحرم عليه، إذا كانت آية قصيرة لا فإنه يجوز، إذا لأنه قال آية إذن هو حدد بالآية فصاعدا، إذا نصف الآية في مفهوم المخالفة يجوز لمن به حدث أكبر أن يقرأها. لكن الحنابلة رحمه الله في كتب يقيدون نصف الآية أو جزء الآية إذا قرأه بأن لا يكون طويلا، أما تقرأ آية الدين إلا آخر كلمة منها فأنت قرأت صفحة كاملة فهذا لا يصح كذلك. إذن وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء، هذا الشيء الثاني الذي يعني يزيد به من به حدث أكبر، اللبث في المسجد بغير وضوء. يقولون إذا كان الرجل عليه جنابة أو حائض ونفساء طهرت من دمها لكنها لم تغتسل بهذا القيد، الحائض والنفساء إذا لم تطهر بالدم الدم مستمر معها لا يجوز لها اللبث في المسجد بحال، لا يجوز لها اللبث في المسجد بحال، فقط المرور. الكلام عن الجنب أو الحائض والنفساء التي إن ذهب الدم انقطع دمها ولكنها لم تغتسل بعد هذه بها حدث أكبر لأنها لم تغتسل وإن كان دمها انقطع. فالجنب والحائض والنفساء بهذه الشروط التي ذكرناها يحرم عليها اللبث أو عليهم جميعا اللبث في المسجد إلا بوضوء. فلو أن مثلا الرجل انقطعت به السبل دخل على المسجد شاف الإمام ناس يسكر يغلق باب المسجد دخل وكان جنوبا وانقطعت به السبل أراد أن يلبث في المسجد، نقول له ماذا يفعل؟ اذهب إلى متوضئات المسجد توضأ ثم اجلس ما عندنا إشكال. أو امرأة حائض ونفساء أرادت أن تلبث في المسجد لحاجة عارضت لها أرادت قالت يا شيخ أنا أريد ندلس، نقول لها ابتداء هل انقطع دمك أو لم ينقطع؟ إذا قالت لم ينقطع هل يجوز لها اللبث؟ لا. قالت انقطع الدم لكن يا شيخ ما اغتسلت بعد، نقول اذهبي فتوضئي ثم البثي في المسجد وما عندنا إشكال. لذلك إيش قال؟ قال ويحرم اللبث في المسجد بغير وضوء، فإن توضأ زالت أو زال الحرام في هذه المسألة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الباب الأخير في هذا اليوم موجبات الغسل سبع وهو باب سهل بإذن الله. قال رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل. الآن عرفنا أن هناك أمور توقع الحدث الأصغر بالإنسان هي نواقض الوضوء التي تكلمنا عنها، الآن سنتكلم عن الأمور التي تسبب قيام الحدث الأكبر بالإنسان. ذكرنا ما يقيم الحدث الأصغر، الآن سنذكر ما يقيم الحدث الأكبر. ما الذي يجعل الإنسان يقوم ببدنه حدث أكبر؟ قال رحمه الله تعالى موجبات الغسل سبعة. يعني هذه أمور أيها الأحبة من يعني من أصول فقه الإنسان أن تعرف نواقض الوضوء. يعقل الإنسان مسلم لا يعرف نواقض الوضوء؟ أو هل يعقل أنه لا يعرف موجبات الغسل؟ هذا فرض عين تعلمه، وليس من الترف كما قلنا، وليس من يعني الأمور الزائدة. يلا يا شيخ نسمع. لا، أنت قد يقوم بك حدث أكبر وأنت لا تشعر لأنك لم تتعلم، فتكون صلاتك باطلة في كل عمرك وأنت آثم، وستسأل عنها أمام الله. بسبب ماذا؟ أن هذه الأمور كنت تستطيع أن تتعلمها. لو كانت المنطقة نعم لا يوجد فيها من يعلم والجهل انتشر، قد يعذر الله عز وجل للعبد. أما إذا كان بإمكانك أن تتعلم وأنت انشغلت بدنياك، فاكتشفت بعد سنة وسنتين وثلاث أنك تصلي خطأ، ووضوءك ليس بصحيح، أو باقي تحدث حدث أكبر ولا تتوضأ، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر خطير جدا أيها الأحبة. فقال رحمه الله تعالى: وموجبات الغسل سبعة. موجبات الغسل سبعة، بدأت عدادها ونحن نعددها. أولا قال: خروج المني من مخرجه بلذة. هذا أول موجب من موجبات الغسل. إذا خرج المني من الإنسان هناك حالتان: الحالة الأولى أن يخرج المني وهو مستيقظ، الحالة الثانية أن يخرج المني منه وهو نائم. إذا خرج المني منه وهو مستيقظ، نقول إذا خرج منك بشهوة أو ما ذكره بلذة فهنا يجب عليك الغسل. طيب إذا خرج من غير شهوة ماذا يجب عليه؟ أحسنت، الوضوء. لا، إذا كان مستيقظا ولكن نزل منه المني، ننظر إذا كان نزل المني بشهوة بلذة هنا يجب عليه الغسل. وكل ما أوجب غسلا هو أصلا أوجب الوضوء، لكن الذي يهمنا أن نركز أوجب عليه الغسل. إذا خرج منه المني وهو مستيقظ من غير شهوة، مثلا برد، أصاب أحيانا بعض الأمراض قد تسبب خروج المني، خرج منه المني المهم وهو مستيقظ من دون شهوة من دون لذة، ففي هذه الحالة نقول له يجب عليك الوضوء. لماذا؟ لأن أول ناقض من نواقض الوضوء ما هو؟ خارج من سبيل المطلقة، أي شيء يخرج من السبيلين. فإذا شيء خرج من السبيلين ولم يوجب غسلا مباشرة يوجب الوضوء. طيب، والحنابلة يقولون هذا المني الذي يخرج بغير لذة نجس، الأصل في المني أنه ماذا؟ طاهر. إلا هذا المني، المني الذي يخرج من غير شهوة عرفت، فإنه يكون نجسا عند الحنابلة رحمه الله تعالى كما ذكره صاحب الرعاية. طيب، الحالة الثانية أن يكون الإنسان نائما. الإنسان إذا كان الإنسان نائما هنا لا نقول له هل خرج منك المني بشهوة أو بغير شهوة، خلص إنسان نائم استيقظ وجد منيا على ثيابه، حتى ولو لم يذكر احتلاما لم يذكر شيئا، استيقظ وجد المني بصفاته المعتبرة، نقول له يجب عليك الغسل. إذن فخروج المني فيه تفصيل، المستيقظ نشترط حتى يجب عليه الغسل أن يكون خروجه بلذة منه، رأى منظرا أجلكم الله أثاره فخرج منه المني، هذا يجب عليه الغسل. إذا خرج ببرد أو ما شابه ذلك لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء. أما النائم فإنه يجب عليه الغسل من المني مطلقا حتى ولو لم يذكر احتلاما. طيب، لكن هنا قيد ذكره، قال: خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه هذا قيد. طيب، إذا مفهوم المخالفة أنه لو خرج من غير مخرجه، فرضا هذا الثقب الذي ذكرنا أنه في المعدة، لو فتحت الإنسان ثقب وخرج منه المني، هنا خرج المني من غير مخرجه الآن، أو مثلا يقولون لو كسر صلب الذكر، لو كسر الصلب الظهر، لأن كما يقولون المني ينتج من الصلب، فلو كسر ظهره لأمر أو حادث أو عمل عملية له فخرج من صلبه مني، الآن هنا المني خرج من غير مخرجه المعتاد، في هذه الحالة أيها الأحبة لا يوجب الغسل وإنما يوجب. طيب، لكن يعني في هذه المسألة أنا أفكر فيها، أنت قلت يوجب الوضوء، الآن يوجب الوضوء بشرط، ما هو؟ أحسنت، لأنه الآن لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد فيجب أن يكون كثيرا، لأنه طبعا نجس، أن حكمنا عليه أنه إذا المني إذا خرج من غير مخرجه المعتاد يكون نجسا عند الحنابلة، فنشترط هنا أن يكون كثيرا على القيد الذي ذكرناه في الوضوء. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وانتقاله. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو يتعلق نوع تعلق بالموجب الأول، وهذا أظن أنه من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى. يرى الحنابلة أن الإنسان أيها الأحبة الآن، يعني تصور هذا أمر ربما يحدث مع الكثير، تتحرك شهوته، ينظر إلى منظر تتحرك شهوته، يشعر بانتقال المني في القناة البولية، لكن خلص يكسل ويصرف نفسه عن الشهوة فيحتبس المني ما يخرج. الآن بمجرد ما شعر الإنسان أن المني بدأ ينتقل ويتحرك يجب عليه الغسل عند الحنابلة. هذا شوي المشايخ شددوها. بمجرد أن شعر الإنسان بأن المني يتحرك في قنواته يجب الغسل عند الحنابل، لأنهم يقولون الجنابة والجنب مأخوذ من البعد، هذه أصل الكلمة في اللغة من ماذا؟ من البعد، جيد؟ والجار الجنب، الآن الجنب من البعد، فيقولون المراد بالبعد أن يبتعد المني عن مصنعه، عن المكان الذي يصنع منه، فإذا تحرك المني في القنوات التي يخرج منها إلى الذكر، إذن هو بدأ يبتعد عن مصنعه الذي يصدر منه وهو الصلب، فيجب عليه الغسل. فهم أخذوا هذا المعنى من قضية المباعدة وابتعاده، لأنه هذا مفهوم الجنابة لغة، وهذا يعني نقاش بالأدلة ليس هذا موضعه، ولكنه موجب عند الحنابل من موجبات الغسل. طيب، مسألة تتعلق ربما بالقضية السابقة، لو أن رجلا جامع امرأته فأكسل، يعني فأكسل يعني ترك الجماع، صار له أمر ظرف طارئ، اتصل معه تليفون، ذهب الرجل خرج ولم ينزل، الآن ذهب الرجل وفي الطريق سبحان الله نزل المني، الآن هو كسرت شهوته ما عاد يفكر، لكن المني نزل، ما الحكم عنده؟ الآن إذا كان المني انتقل، ها إذا كان المني انتقل أثناء قبل أن يكسل خلاص يجب عليه الغسل، فرغنا منها. لكن نفرض يقول لك المني حتى ما شعرت بانتقاله، ما انتقل، فقط أنا في السيارة شعرت أن المني نزل، نفرض هذه الصورة، لم يحدث انتقال، مباشرة نزل المني، نقول نزل المني منك وأنت مستيقظ من غير شهوة، فتأخذ عليه الوضوء. هذه صورة هذه المسألة، انتبهتوا عليها؟ رجل جامع فأكسل، طبعا أحيانا بعض الصور يكون تصورها صعب، أنه حتى المني ما انتقل، نفرض أن المني ما انتقل، لم يتحرك المني من مكانه، أراد أن يجامع فأكسل، ولكن بعد أن تحرك وسار قليلا وذهب ليقضي حاجته خرج المني منه، ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء. صورة مشابهة لها ربما هذه تحدث أكثر، أن رجل خرج منه المني بجماع أو ما شابه ذلك، ثم ذهب ليغتسل فاغتسل، بعد أن قضى غسله وذهب يتحرك يقضي حاجته كان هناك مني محتبس فخرج، في هذه الحالة كذلك يجب عليه الوضوء. هذه صورة نعم ربما تكون أقرب للتصور، أن إنسانا اغتسل من منيه لجماع أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تحرك وانتقل وذهب ليقضي حاجته، ذهب إلى دورة المياه وجد منيا يخرج منه بقية المني المحتبس، هذا المني يجب منه ماذا؟ الوضوء، لأنه خارج من سبيل على القواعد التي ذكرناها. تسمع لنا توضيح المثال، بس توضيح حتى أي قضية، مثال من تقول أنت لو أن رجلا جامع امرأته ثم خرج قطعا، يعني رجل كان يجامع امرأته، كحدث في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أنه كان يجامع امرأته فناداه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال فزان، تقول جامع امرأته ثم خرج وكسر هذا الجماع فخرج منه مني من غير شهوة، أنت قلت عليه الوضوء، لكن هنا في واجبات الغسل انه اذا التقى الختانان، يعني كيف الوضوء؟ هو جامع، لا هو كلامه صحيح، لكن الكلام الان استخدمت الجماع بالمعنى المجازي، انا فهمت علي، لا هو الرجل كلامه صحيح، كان الاصل بينا هنا لم يحدث الجماع، لم اقصد الجماع بالمعنى انه التقى الختانان، وهذا التنبيه منك جيد جزاك الله خيرا، المراد بالجماع انه اراد يعني قبل ان يصل الختان الى الختان، في مقدمات الجماع نقول العبارة الأدق، هو لم يصل، لم يحدث ختان أو لم يلتقي الختانان ولم يدخل، وإنما بدأ في مقدمات الجماع أو ما شابه ذلك فأكسل، في هذه الحالة إذا خرج وقضى أموره وعند تقضيته للأمور خرج منه المني بغير لذة وبلا شهوة، نعم ينتقض الوضوء. فالمراد بالجماع هنا ما لم يصل إلى التقاء الختانين، إذا وصل إلى التقاء الختانين فإنه يدخل في الناقض أو الموجب الثالث، وهو قوله وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولول بهيمة أو ميت بلا حائل، هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل أيها الأحبة، وهو الجماع. الجماع أيها الأحبة الذي يوجب الغسل أن يلتقي ختان الذكر بختان المرأة، يعني الموضع الذي موضع الختان من الذكر أو وموضع الختان من المرأة إذا التقيا فهذا كناية طبعا عن الجماع يوجب الغسل. وهو عبر عن هذه القضية بماذا؟ بتغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر وهي التي يقطع عنها الجلد الزائد التي منها موضع الختان، إذا غيب الإنسان الحشفة رأس الذكر غابت، ها غابت، إذا غاب نصفها لا تغيب كلها، إذا غابت كلها في فرج المرأة وفي قبل المرأة في هذه الحالة يجب عليه الغسل. طيب الرجل كانت يعني بعض المسائل شوية بعيدة عن التصور، لكن يقولون لو كانت الحشفة مقطوعة فهو يجامع بما بعدها، مسألة فرضها الفقهاء، لو كانت الحشفة مقطوعة فهو يجامع بما بعدها، من العضو الذكري؟ يقولون إذا أدخل مقدار الحشفة، مثلا الحشفة 4-5 سنتي، إذا أدخل 5 سنتي من ما بعدها هذا المقدار كذلك يجب عليه الغسل. لكن قال وتغيب حشفة، نزيد قيد وتغيب حشفة أصلية. لماذا؟ طبعا هذا القيد يزيدونه ليخرجوا بعض الأحوال التي عافانا الله وإياكم، الخنثى، الخنثى الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى، فهو غير مشكوك فيه، يعني هذا هو ذكر ولا أنثى؟ بعض هذه الحالات نسأل الله العافية منها يخرج الرجل عنده آلة الذكر وآلة الأنثى. طبعا العلم المعاصر يصوره ويكيفها، لكن تصوروه على تكيف الفقهاء أنتم بشكل عام. الآن هذا الذكر الذي يستخدمه الأنثى، الخنثى نسأل الله العافية، قد لا يكون ذكرا، قد تكون قطعة لحم زائدة، الاحتمال أن يكون ماذا؟ أنثى. فهذا إذن عضو ذكري مشكوك فيه، فلو أنه استخدمه في العلاج لا يعتبر هذا من موجبات الغسل، ينبغي أن تكون ذكر حشفة عفوا متيقنين أنها أصلية. ثم قال تغيب الحشفة في أين؟ قال في فرج أو دبر. هنا الفرج استخدم بمعنى القبل ولم يستخدم بالمعنى العام. في فرج أو دبر، قال ولو لبهيمة أو ميت. فلو بعض الناس نسأل الله العافية عنده شذوذ، فلو فعل في بهيمة أدخل حشفة ذكره في ماذا؟ في بهيمة. في هذه الحالة كحكم شرعي من حيث الغسل وعدم الغسل يجب عليه الغسل حتى في البهيمة. قال أو ميت، لو أن ذكرا والعياذ بالله رجلا أدخل حشفة ذكره في امرأة ميتة فإنه يجب عليه كذلك الغسل، أو في زوجته الميتة مثلا، عرفت؟ يجب عليه ماذا؟ الغسل. لذلك قال ولو لبهيمة أو ميت، لكن قيد ماذا قال بعد ذلك؟ بلا حائل. فلو كان الذكر عليه حائل أثناء الإدخال فهذا لا يوجب الغسل، باعتبار طبعا التقاء الختانين قد يوجب الغسل لانتقال المني أو خروج المني، هي مسألة أخرى. الكلام عن الغسل بسبب فقط التقاء الختانين أو الجماع، جيد؟ فإذا كان الذكر عليه حائل أثناء الإدخال فإنه لا يوجب الغسل بسبب هذه القضية. أما طبعا إذا أخرج منيا بسبب الجماع فهذا يوجب، لكن من جهة أخرى من جهة المني. طبعا الشيخ ابن القاسم في حاشيته على الروض يقول إذا كان الحائل رقيقا رقيقا جدا فإنه لا يأخذ حكم الحائل. يعني بعض اليوم ما يستخدم في الجماع المغطيات تكون رقيقة جدا جدا، عرفت؟ فمثل هذه إذا كانت رقيقة جدا جدا فإنها لا تأخذ حكم الحائل. لكن هذا يعني من كلام الشيخ ابن القاسم ولا أنسبه إلى المذهب، ولا أنسبه إلى المذهب، فيحتاج إلى مراجعة هل هذا يتفق مع قواعد المذهب أو لا. طيب إذن قال وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. بقي علينا أن نقيد كذلك الفرج بأنه أصلي، قيدنا الحشفة بأنها ماذا؟ أصلية. قال في فرج نقيد بأنه أصلي، لأنه إذا كان المدخول فيه الطرف المقابل خنثى فلو أن الذكر أدخل حشفته في قبله قد يكون هذا القبل قطعة لحم زائدة، قد تكون قطعة لحم زائدة ويكون الذي أدخل فيه ذكرا، لأنه كما قلنا الخنثى ما تصوره عند الفقهاء إنسان عنده آلة الذكر، العضو الذكري والعضو الأنثوي. فلو هذا الرجل فعل فيه، يعني جاء ذكر فأدخل حشفة ذكره في قبل هذا الخنثى، الآن هذا القبل قد لا يكون أصليا، قد يكون هذا الخنثى في الحقيقة ذكر لكن لم تظهر عليه علامات الذكورة، فيكون هذا القبل غير أصلي فلا عبرة به، فينبغي إذن أن يكون الفرج أصليا. أو الآن الدبر هل يشترط أن نقيده بالأصلي؟ لا، الدبر لا يمكن إلا أن يكون أصليا من ذكر أو أنثى أو خنثى، لا يوجد هناك دبر حتى في الخنثى لا يمكن أن يكون هناك دبر ليس بأصلي، لذلك هذا القيد لا يأتي فيه. لكن بقي قيد نربه عليه، أن يكون المدخل، يعني هل الإنسان الذي غيب حشفته أو الذي أدخل فيها أو غيب الذكر حشفته فيها هل يشترط أن يكون بالغا؟ لا. فلو كان الذي أدخل يتصور منه الجماع قالوا وهو ابن 10 سنين، أو كان المفعول بها المدخل فيها سواء زوجة أو غيرها ممن يتصور منها الجماع يقولون وهي بنت 9 سنوات حتى ولو لم تبلغ، فإنه كذلك يوجب الغسل حتى على الصغير. طيب أنت تقول الصغير غير مكلف، كيف توجب عليه الغسل؟ مش هذا الآن منطق يأتي هنا؟ الآن تقول إذا كان الصبي ابن 10 سنوات والفتاة ابن 9 سنوات وجامع هنا في غسل عليهما. طب الصبي هل هو مكلف قبل التكليف؟ لا يكون مكلفا. قبل التكليف. المراد هنا أنه يجب عليه الغسل، ليس المراد بأنه لو تركه لأثم، وإنما المراد أن هذا الصبي ابن 10 سنوات أو الفتاة بنت 9 سنوات لو صلت لا تصح صلاتها، فإيجاب الغسل عليه ليس لأنه يأثم بتركه، لأن هذا لا صلاة عليه أصلا واجبة ولا غسل ولا ما شابه ذلك، لم يبلغ التكليف، ولكن نقول لا تصح صلاته حتى يغتسل، وكذلك الأنثى لا تصح صلاتها حتى تغتسل، فهذا المراد بوجوب الغسل عليه وليس المراد التأثيم وعدم التأثيم لأنه لم يبلغ حد التكليف. طيب، ثم قال بعد ذلك: إذا ذكرنا الآن 3 موجبات للغسل، الموجب الرابع للغسل أيها الأحبة هو إسلام كافر. إذا أسلم الكافر عند الحنابلة يجب عليه أن يغتسل ولو كان مرتدا، نعم، ولو كان رجل أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل. ثم قال: وموت، إذا مات الإنسان أيها الأحبة فإنه كذلك يجب تغسيله، فإن من موجبات الغسل الموت، لكن يستثنى من حالة الموت من؟ شهيد المعركة، هذا قيد، شهيد المعركة، لأن الإنسان قد يجرح في المعركة جرح قاتل لكن لا يموت فيها، ينقل إلى المستشفى بعد ذلك يطبب وما شابه ذلك، لكن الله عز وجل يختار روحه عنده، فهذا هو شهيد إن شاء الله في حكم الله، لكن في الحكم الفقهي لا يسمى شهيدا لأنه يقول شهيد المعركة، أو نسميه شهيدا بقيد أنه شهيد غير المعركة، فالمراد بالشهيد الذي لا يغسل هو من مات في المعركة، الشهيد في المعركة، وكذلك المقتول ظلما، لو أن رجل جاء الحاكم قتله ظلما من عنده، لا يوجد معركة، قتله ظلما حكم عليه دور، هذا الرجل كذلك لا يغسل، فشهيد المعركة ومن قتل ظلما بأي صورة من صور الظلم لا يغسل، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قالوا: إلا إذا مات شهيد المعركة أو المقتول ظلما وهو جنب، مثل من مات وهو جنب من الصحابة؟ حنظلة، مات جنبا لكن غسلته من؟ الملائكة، هذا كلام من الله، فاستنبط الفقهاء أن الجنب إذا الشهيد إذا مات جنبا أو المقتول ظلما إذا مات جنبا فإنه يغسل، فإذا هذا قيد. ثم قال: وحيض، استثناء المحتر نعم، لكن هذا الأصل أنه يجب الغسل عليه ولا يستثنى، هو يجب الغسل عليه لكن يعدل عن الغسل إلى التيمم، فهل قام به الحدث الذي يوجب الغسل؟ قام به لكن عدلنا إلى التيمم، فهذا لا يكون مستثنى، بخلاف شهيد المعركة، فإن شهيد المعركة لا يوجد فيه هذا الأمر أبدا، يستثنى تماما منه. ثم قال: وحيض ونفاس، هذا 6 والـ7. الحيض والنفاس، إذا حاضت المرأة فمعلوم أنها بعد انقطاع دمها، فيما هو معتاد وسمعتي تفصيله، بعد انقطاع الدم يجب عليها أن تغتسل، وكذلك النفساء، النفساء إذا أخرجت ولدها فإنها يجب عليها أن تغتسل، لكن بشرط بالنفساء، النفساء يشترط أيها الأحبة أن تنزل ولدا أو أن تسقط ولدا فيه تصور خلقة، هذا الحد الأدنى الذي تلقيه النفساء حتى يجب عليها الغسل، أن تسقط ما فيه الخلقة، الآن إذا أسقطت ولدا أنا خلص يجب عليها الغسل، إذا أسقطته طبعا بماذا؟ بدم، إذا أسقطته من دون دم هذا يجب عليها الوضوء الذي ذكرناه، فالنفساء إذا أنزلت ولدا جنينا وخرج حيا ولكن خرج معه دم هذا نفاس مفروغ منه، وهذا المتعارف، الآن أسقطت ولم ينزل جنين حي، نزل الجنين ميتا، متى يثبت حكم النفاس؟ متى يثبت حكم النفاس؟ إذا أسقطت جنينا ميتا، نقول إذا ظهر فيه التخلق، إذا ظهر فيه التخلق، ظهر وجهه ويداه، يعني الأطباء عرفوا تفاصيل جسده، إذا أسقطت قبل التخلق، إذا أسقطت قبل التخلق في هذه الحالة لا يسمى هذا نفاسا، لا يسمى هذا نفاسا، فإذا كان مثلا أسقطت قبل التخلق هذا ميتا يعني لا عبرة بها، ثم إذا خرج معها دم كثير فهذا لا يسمى نفاسا عند الحنابلة، دم كثير خلص نلحقها به، دم كثير أو قليل، حتى دم كثير أو قليل خرجت من السبيل أثناء الولادة فإنه يجب عليها الوضوء ولا يجب عليها الغسل، إذا أسقطت ما دون التخلق ولم يخرج دم معها فإنه ماذا يجب؟ الوضوء كذلك. إذن المرأة متى يجب عليها أو متى يثبت عليها حكم النفاس؟ إذا ولدت الجنين مع الدم أو ولدت ما فيه تخلق مع الدم، هذا يجب فيه الغسل ويثبت فيه حكم النفاس، إذا ولدت جنينا عاريا من الدم تماما فهذا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل، وإذا أسقطت ما دون المضغة كذلك عارية من الدم فإنه يجب عليها الوضوء ولا يجب عليها الغسل. طيب، طبعا هم الحنابلة يحددون يقولون أقل زمن يمكن أن يعني يحدث فيه التخلق 81 يوما، هذا تحديدهم، وأكثره 4 أشهر. طيب ننتقل إلى المسألة التي تليها. الآن انتهينا من موجبات الغسل، قلنا خروج المني على التفصيل الذي ذكرناه من المستيقظ والنائم وانتقاله وتغيب حشفة بشروطها وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. ثم قال رحمه الله تعالى: وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. الآن كل الأغسال التي ذكرناها سابقا موجبات السبعة غسل فرض، الآن سيذكر رحمه الله تعالى الأغسال المسنونة، متى يسن الغسل، لا يكون فرضا لكنه مسنون، نذكرها تباعا. قال: وسنة لجمعة، هذا أول غسل من الأغسال المسنونة أن يقتصر للجمعة. وغسل الجمعة أيها الأحبة عند الحنابلة يكون مسنونا للذكر، لمن؟ للذكر إذا أراد حضور الجمعة بهذا القيد. إذن ليس هل هو مسنون للمرأة؟ لا، مسنون للذكر عندما إذا أراد أن يحضر الجمعة حتى ولو لم تجب عليه بأن كان معذورا بمرض. نعم، حتى ولو لم تجب عليه. طيب متى ابتداء غسل الجمعة؟ يبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر، هذا هو الغسل المعتبر للجمعة، فإذا اغتسل قبل ذلك لا يأخذ حكم غسل الجمعة. بعد الأذان ولا بعد دخول الوقت؟ العبرة بدخول الوقت ليس بالأذان، العبرة بدخول الوقت. إذا دخل وقت الفجر الثاني الصادق هنا يجوز له أو يسن له أو جاز له أن يغتسل غسل الجمعة، والأفضل والمستحب أن يؤخر غسل الجمعة قبيل الذهاب إلى صلاة الجمعة، أما بعدها فلا يكون غسلا. طيب الحالة الثانية أو الغسل الثاني غسل العيد. أما غسل العيد أيها الأحبة فهو مسنون للإناث وللذكور، فهو مسنون للإناث وللذكور، ولكن بشرط إذا صلى العيد. يعني رجل قال لك أنا لا أريد أن أصلي العيد، بده ينام وينتهي من القضية، هذا هل يسن له غسل العيد؟ عند الحنابلة لا، غسل العيد عندهم للذكر والأنثى إذا أراد أن يحضر العيد. قالوا حتى إذا أراد أن يصلي العيد وحده منفردا، لا يريد يذهب للمصلى، يصلي العيد وحده كذلك يسن له، فلا يشترط أن يذهب إلى مصلى العيد حتى نقول يغتسل، لا، مجرد أنه صلى العيد حتى ولو صلاها منفردا فإنه يسن له الغسل. ثم قال: وكسوف. طب نفس طبعا العيد مثل الجمعة يسن الغسل أو يبدأ وقت غسل العيد من متى؟ من بعد طلوع الفجر. قال: وكسوف. الكسوف يسن له أن يغتسل عند وقوعه، إذا كسفت الشمس يسن له أن يغتسل إذا أراد أن يذهب ليصلي الكسوف أو أراد أن يصليها وحده. والاستسقاء يسن له كذلك أن يغتسل له، متى يغتسل للاستسقاء؟ إذا أراد أن يخرج إلى اجتماع الناس فيه. ثم قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، فمن جن أو أغمي عليه ولم يحتلم، استيقظ المجنون أو المغمى عليه ولم يحتلم، لم يجد منيا، فهذا يسن له الغسل ولا يجب. قال: واستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة أيها الأحبة أن تكون المرأة فيها يعني جرح يسبب تدفق الدم منها على وجه غير المعتاد، فالاستحاضة هي حالة مرضية للمرأة، الحيض حالة صحية، الاستحاضة حالة مرضية يكون فيها عرق في داخل الرحم، ينفجر هذا العرق يخرج الدم في غير الأوقات المعتادة أو فوق الأوقات المعتادة. إذا كانت المرأة مستحاضة لها أحكامها التي سنأتي عليها إن شاء الله في كتاب الحيض، ولكن يهمنا فقط هذه القضية، أن هل يجب عليها الغسل لكل صلاة؟ لا، يسن لها الغسل لكل صلاة، وهذا يكفينا في هذا المقام. ثم قال: وإحرام. يسن للإنسان إذا أراد أن يحرم، كما تذهبون إلى العمرة ألا تذهبون إلى الميقات فتغتسلون، هذا غسل مسنون. ثم قال: ودخول مكة. إذا طبعا هذا للمستطيع، أما إنسان يذهب للحملة يقول يا شيخ نزل الباص خلنا نذهب نغتسل لمكة، لا، المراد دخول مكة إذا كان رجل مثلا في سيارة وحده مالك لزمام أمره ينزل قبل مكة يغتسل ويدخل إن تيسر له ذلك. قال: وحرمها. ودخول مكة وحرمها، هل هناك يعني دائرة أضيق من مكة؟ نعم، الحرم أيها الأحبة، الحرم المكي أو حرم الحدود، حدود الحرم داخل مكة أصغر من مكة، مكة مدينة كبيرة في داخلها حرم الذي لا يجوز فيه الصيد وما يتبع ذلك من الأحكام، فحرم مكة أضيق من مكة، فقد تكون أنت في مكة ولا تكون في حرمها، وقد تكون في الحرم ولا تكون في مكة، مثل منى، يقول مثلا منى وما شابه ذلك، هذه مناطق منى تعتبر داخل حدود الحرم لكنها خارج مكة، فيقولون علاقة العموم والخصوص الوجهي، قد يكون الإنسان في الحرم ولا يكون في داخل مدينة مكة إذا كان في منى، وقد يكون في مكة ولا يكون في داخل حدود الحرم، عفوا قد يكون في نعم في مكة وليس داخل حدود الحرم، وقد يكون في الحرم وفي مكة، فإذا دخل مكة يسن له الغسل، ثم بعد 3 كيلو يأتي الحرم فيسن أن ينزل مرة أخرى من السيارة يذهب يغتسل لحرم مكة. ثم قال وقوف بعرفة، إذا أراد الإنسان الآن إنسان يريد أن يذهب لعرفة، جاء اليوم 9 من ذي الحجة يسن له أن يغتسل، ثبت ذلك مجموعة من الصحابة، وطواف زيارة يسن له أن يغتسل، والمراد بطواف الزيارة طواف الإفاضة في الحج الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، هذا هو طواف الزيارة، ثبت بالأحاديث تسميته طواف زيارة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله زرت قبل أن أرمي، فسمي طواف الزيارة، أنك تزور مكة بعد أن غادرت أهل أداء مناسك الحج في عرفة ومزدلفة. ثم قال ووداع، كذلك طواف الوداع يسن أن تغتسل قبله، ومبيت بمزدلفة عندما تدفع من عرفة إلى مزدلفة قبل الوصول إلى مزدلفة إذا استطاع. طبعا هذا الكلام في حالة الاستطاع واليسر، أما في وقتنا المعاصر ربما يكون في الأمر في صعوبة تغتسل كل هذه الأغسال، لأن من النزول من عرفة إلى مزدلفة لمن ذهب إلى الشاق لا تكاد تجد مكان تضع قدميك، فضلا أن تجد مكان لتغتسل فيه. ثم قال ورمي الجمار، فإذا أراد الإنسان كذلك أن يذهب إلى رمي الجمار يسن له أن يغتسل. الآن صفة الغسل سريعة أيها الأحبة، هناك غسل مجزئ وهناك غسل كامل. الغسل المجزئ باختصار هذا الذي يهمنا، لأن أحيانا المصنف يعني الأصل أن يذكر هذا الباب لأنه مهم، هو لم يذكر فأنا أذكره سريعا. الغسل المجزئ أيها الأحبة أن ينوي الإنسان ثم يسمي ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء، هذا غسل مجزئ، ينوي يسمي ويعمم بدنه بالماء، لكن ينتبه أنه يجب عليه أن يروي أصول الشعر، فتغسل باطن الشعر ولا تكتفي بظاهره، كذلك في اللحية لا يجب المضمضة والاستنشاق. أحسنت، ننبه على هذا، لأن الحنابلة رحمه الله مضمضة والاستنشاق عندهم مشتركة بينهما، إذا يجب عليه أن ينوي ثم يسمي ويعمم البدن. ينتبه على قضية كما قلنا باطن الشعر يجب في الغسل، فالرأس في الوضوء كان يمسح فقط ظاهره لا يدخل الأصابع، لا في الغسل يجب عليك أن تروي الأصول، وكذلك يجب عليه أن يراعي المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق من أركان الغسل أو داخل ضمن ركن غسل الجسد وليست سنة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طب هذا هو الغسل المجزئ. طب صفة الكمال في الغسل، صفة الكمال أيها الأحبة أن ينوي ثم يسمي ثم بعد ذلك يغسل كفيه 3، ثم يغسل ما لوثه مثلا على جسده مني، مثلا يغسل المنية بيده اليسرى ولا يغسلها بيده اليمنى، ثم بعد أن يغسل المنطقة الملوثة يمسح يده بالتراب. الآن مثلا عند النبي ثبت أنه ضربها يده بالتراب، الآن عندك منظفات تنظف يدك المهم بأي شيء، ثم بعد ذلك تعود فتتوضأ وضوءا كاملا، تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تحثو على رأسك 3 حثيات مرويات لأصول الشعر، ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر بدنك، ويسن أن تبدأ باليمين، ثم بعد ذلك بعد أن تفرغ من إفاضة الماء، طبعا الرأس تحثو عليه كما قلنا 3 حثيات مرويات، وتغسل سائر البدن كذلك 3 غسلات، فالثلاث للرأس مرويات و3 لماذا؟ لسائر البدن مرويات. ثم بعد ذلك بعد أن تفرغ من غسل سائر البدن تغسل قدميك مرة أخرى، هذا في صفة الكمال طبعا وليس واجبا، يسن عندما تغسل قدميك مرة أخرى لثبوت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فرغت من غسل القدمين، ذكر طبعا صاحب الفائق ولم أجده يعني لغيره من الحنابلة أنه يذكر الدعاء الذي ذكرناه في الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولكن كما قلت يعني هو يذكر عن صاحب الفائق رحمه الله تعالى. نعم صفة الكمال سريعا، عاد الإعادة شيء طويل، الإعادة أن ينوي ثم يسمي ثم بعد ذلك يغسل كفيه 3، ثم يغسل ما لوثه، إذا غسل ما لوث بدنه يغسل يديه حتى يزيل عنها التلويث، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض على بدنه 3 مرات، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يقول الدعاء الوارد، وهذا ذكره صاحب الفائق رحمه الله تعالى. اعذرونا فقط الأسئلة، هذا صفة الغسل سريعا. الآن هو ذكر رحمه الله تعالى بعض الأحكام التي تتعلق بذلك، ذكر حكما يتعلق بالمرأة، فماذا قال؟ قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله. الآن المرأة أيها الأحبة إذا اغتسلت للحيض والنفاس، هذا يعني يعلمه الإنسان لزوجته، إذا اغتسلت للحيض والنفاس فإنها يجب عليها أن تنقض الضفائر، لا تبقي الضفائر شعرها مربوطة. إذا اغتسلت للجنابة لا، يجوز لها أن تبقي على الضفائر مربوطة بشرط أن تستطيع أن تروي أصولها. أما إذا في غسل الجنابة لم تستطع أن تروي الأصول إلا بحل الضفائر يجب عليها أن تحلها. والفرق بينهما أن الجنابة تكثر من المرأة، فيعني أن طالبها كل مرة بحل الضفائر قد يصعب عليها. أما الحيض والنفاس، الحيض في الشهر مرة والنفاس عاد على كل ولادة مرة، فهو قليل، فلذلك تنقض شعرها. ولا حديث كذلك استدلنا بها فرقت بين حالة الحيض والنفاس وبين حالة الجنابة. ثم قال: وسنة وضوء بمد واغتسال بصاع. يعني هذا وضوء النبي كما ذكره أنس أن النبي كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع. ما مقدار المد أيها الأحبة؟ يعني المد 607 مللتر، هذا مقداره في الميزان المعاصر 607 مللتر، يعني تقريبا نصف لتر وزيادة. وأما الصاع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. فإذا كان المد الواحد هو 607 مللتر، فالصاع إذا سيكون تقريبا 2400 مللتر، تقريبا 2430 مللتر. يعني كم لتر؟ يعني لترين ونص تقريبا، هذا هو الصاع. فيسن للإنسان إذن أن يتوضأ، يكون توضأ بنصف لتر تقريبا وزيادة حبة، والغسل يكون بماذا؟ بلترين ونصف، لا يزيد على هذا. وإذا استطاع أن يروي كما قال ويسبغ غسله بأقل من ذلك يفعل، يعني لا يحرم عليه ذلك، لكن هذه صفة الكمال. ثم قال: وكره إسراف، وهذا معلوم لديكم. ثم قال: وإن نوى بالغسل. الآن هذه مسألة النية. الآن أنا رجل كما قلنا كل ما أوجب غسلا أوجب ماذا كما ذكرنا؟ وضوءا. فلو أن رجل دخل للغسل، هل يمكن بغسله بقرص فقط بالغسل أن يرتفع معه الحدث الأصغر من دون أن يتوضأ وضوءا كاملا؟ نقول إذا اغتسل الرجل ونوى بغسله رفع الحدثين، دخلت بنية رفع الحدثين، أو نوى رفع الحدث ولم يحدد الأكبر والأصغر، يقول رمى رفع الحدث قال أريد أن أرفع الأحداث، ما حدد أصغر أو أكبر، هذه صورة ثانية غير الصورة الأولى. في الصورة الأولى لا، يريد أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر، عنده يعني الاستحضار للمسألتين. في الحالة الثانية قال يريد أن يرفع جميع الأحداث ولم يحدد الأصغر من الأكبر، لذلك قال أو الحدث وأطلق، يعني لم يحدد. ما معنى أو الحدث وأطلق؟ أي لم يحدد، أطلق الحدث هل هو أصغر أو أكبر، قال أريد أن أرفع الحدث الذي بجسدي بغض النظر أصغر أو أكبر، ما عنده إشكال، ما عنده تحديد. ففي كلا الصورتين نعم يرتفع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، حتى ولو اقتصر على الغسل المجزئ، يعني حتى مثلا نوى وسمى وعم مسائر جسده، ما فعل هي المعروفة في الوضوء، نعم ما عندنا مشكلة، يرتفع حدثه الأكبر والأصغر، جيد. أما لو نوى، وهذا من كذلك مفردات الحنابلة، لو نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء. لذلك الإنسان عند الحنابلة ينبغي عليه أن ينتبه، إذا ذهبت العادة الإنسان يكون مستحضر حدث الأكبر يغتسل عنه، إذا اغتسلت عن الأكبر ولم تكن ناويا الأصغر لا يصح عن هذا الوضوء، هذا الغسل عن الوضوء، ويجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى. طيب، قال: وسنة. الآن المسألة التي نختم بها، قال رحمه الله تعالى: وسنة لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. هذه المسألة التي نختم بها، يقول أيها الأحبة إذا كان الإنسان جنبا، وطبعا الحنابلة يقيسون على الجنب، الآن الحديث ثبت في الجنب، الحنابلة يقيسون على الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، يأخذ نفس الحكم الجنب وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، يقولون يسن له السنية ليس واجب أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد أن يفعل ماذا؟ الآن هو لا يريد أن يغتسل الآن، الجو بارد، يريد يغتسل بعد ساعة ساعتين بعد خمس ساعات، المهم يريد أن لا يغتسل الآن، فنقول له يسن لك أن تغسل فرجك ثم تتوضأ إذا أردت أن تأكله أو تشربه أو تنام أو تعود للوطء مرة أخرى. يعني رجل جامع امرأته ثم انتهى، بعد ساعتين استيقظ يريد أن يجامع مرة أخرى، فنقول له توضأ ثم جامع مرة أخرى. لكن بالنسبة للمسألة الأخيرة التي هي الجماع مرة أخرى، ماذا قال؟ قال والغسل لها أفضل. فقوله والغسل لها أفضل يعود إلى معاودة الوطء وليس إلى الجميع، فيسن إذا أراد أن يعاود الوطء أن يغتسل، هذا يقولون هو الكمال فيها. طبعا بالنسبة للحائض والنفساء إذا انقطع دمها يمكن نقول لها اغسل الفرج والوضوء لأكل وشرب ونوم، لكن وطء هل يمكن أن يقول لها أنها تغتسل؟ لا، لأن أصلا يحرم وطئها قبل أن تغتسل. جميل. ثم قال طيب إذا لم أغتسل، عفوا إذا لم أغسل فرجي وأتوضأ هل يكره ولا فقط هو مسنون وتركته؟ الآن في الأكل والشرب معاولة الوطئ مسنون تركته لا يكره. بالنسبة لمسألة النوم وأنت جنب هذه فقط التي تكره، طب لماذا؟ يعني النوم فقط إذا تركت الوضوء له كره، أما الأكل والشرب معاولة الوطء إذا تركت الوضوء لها لم يكره؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت في مسألة النوم أصح وأثبت والتجديد فيها أكثر من غيرها، ومن يعني استقرأ الأحاديث عرف أن مسألة النوم فيها تجديد كثير في أن الإنسان لا ينام إذا كان جنبا حتى يغسل فرجه ويتوضأ. أما بالنسبة للأكل والشرب ومعاولة الوطء فالأحاديث فيها لا تصل إلى درجة أحاديث النوم، فقالوا هي سنة ولكن تركها لا يكره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن فقط قراءة سريعة لأحد سير الأعلام، والأمر واسع يا أخوان، من أراد أن يذهب فليذهب، يعني ربما أطلنا اليوم قليلا لكن أردنا أن ننهي الباب. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام القاضي ابن أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى: أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني المتخصص بصحبة إمامنا أحمد روى عن أحمد مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه. روى عنه أبو محمد الثوراني وزكريا بن يحيى وغيرهما، وذكره أبو بكر الخلال فقال: صحب أحمد قديما إلى أن مات، وكان أحمد يكرمه ويقدمه، وكان رجلا صالحا فقيرا صبورا على الفقر، فعلمه أبو عبد الله مذهب القنوع والاحتراف، ومات قديما بالقرب من موت أبي عبد الله، ولم تقع مسائله إلى الأحداث. أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله قال له رجل: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. وقال أبو طالب: وسئل أحمد وأنا شاهد: ما الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. وقال أبو طالب: قال أحمد: والتعريف عشية عرفة في الأمصار لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر الله عز وجل، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث، وفعله إبراهيم. يعني المراد بالتعريف في الأمصار في يوم عرفة أيها الأحبة، يسن عند الحنابلة رحمه الله تعالى إذا لم يكن الإنسان في الحج كان في الأردن أو في كذا أن يذهب إلى المساجد ويجلس فيها إلى غروب الشمس، يضاهي فعل أهل الموقف. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت عن ابن عباس وجماعة من الصحابة. هذا مراد بالتعريف بالأمصار حتى نبينها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وفي رواية أبي طالب: في الرجل يحلف اليمين وينوي على غير ذلك. قال: فاليمين على نية ما يحلفه صاحبه إذا لم يكن مظلوما، فإذا كان مظلوما حلف على نيته ولم يكن له من نية الذي حلف شيء. وقال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره إن شاء مسح. الآن في مسائل في شيء في السيرة نذهب عن الفتاوى. وقال أبو طالب: أخبروني عن الكرابيسي أنه ذكر قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: لو أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف. فقال يعني أحمد بن حنبل: هذا الكفر صراح. ومات أبو طالب سنة 44. يقصد الاختلاف الفقهي، يعني لماذا يختلف الفقهاء إذا أكمل لنا الدين؟ أحمد بن حنبل قال: هذا الكفر الصراح، لأنه رد نص الآية على الله تعالى، نسأل الله العافية. مات رحمه الله تعالى سنة 44 و200 ذكره ابن قانع، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خيرا ماله وصحبه أجمعين.